المكين بنت الحارث المخزومية زوج عكرمة ابن أبي جهل. صورة من صور الإيمان بالله والرسول ورمز للتضحية والفداء في سبيل الله، إنها مجاهدة جليلة. قبل أن تسلم خرجت مع زوجها لتشهد غزوة أحد. لقد كان زوجها عكرمة بن أبي جهل، وكان عليها أن تقف في صفوف المشركين، لكنها أسلمت يوم الفتح وحدها دون زوجها. أما زوجها عكرمة بن أبي جهل فقد طلبت له الأمان فأمنه المسلمون، لكنه كان قد هرب، فخرجت في طلبه تبحث عنه، وقد هرب إلى اليمن، فأدركته في ساحل من سواحل تهامة وقد ركب البحر، فجعلت تصيح إليه وتقول: يا ابن عم، جئتك من أوصل الناس وأبر الناس وخير الناس، لا تهلك نفسك، وقد استأمنت لك فآمنك. فقال: أنت فعلت ذلك؟ قالت: نعم، أنا كلمته فآمنك. فرجع معها، فقدم عكرمة فانتهى إلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجته معه، فاستأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت، فأخبر عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدوم عكرمة فأسلم. وكانت أم حكيم ممن وقفنا حول الرسول صلى الله عليه وسلم في خدمة الدعوة والدفاع عنها، فقد شهدت وقعة اليرموك وأبلت فيها بلاء حسنا، فقاتلت فيها أشد القتال في موقعة مرج الصفر. لقد خرجت بعمود الفسطاط فقتلت 7 من الروم. أرأيت ماذا تفعل المرأة المسلمة لزوجها ودينها؟ هامش، لمزيد من التفاصيل يرجع إلى المراجع الآتية: 1 تاريخ الطبري، 2 أسد الغابة لابن الأثير، 3 الموطأ، 4 الاستيعاب لابن عبد البر، 5 تاريخ ابن عساكر، 6 طبقات ابن سعد، 7 سيرة ابن هشام، 8 الإصابة لابن حجر، 9 فتوح البلدان للبلاذري، 7 الوافي بالوفيات للصفدي. انتهى الهامش.